بالنسبة لكشف وجه الميت إذا وضع في قبره، المشروع أن يغطى وجهه وجميع بدنه. الميت وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون كهفا شاملا لكله من الرأس إلى رجليه. هذا هو السنة، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، فلا يكشف وجهه. وما يظن بعض العامة أنه يكشف وجهه غلط، الواجب أنه يغطى كله إلا إذا كان محرم، ماته محرم فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في إحرامه قال صلى الله عليه وسلم كفنه في ثوبيه ولا تخم رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم إذا مات وهو محرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، إلا إذا كان امرأة غطى رأسه وجهه، لأن المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها وإن كان محرمة المرأة لا بأس، أما الرجل فلا، إذا كان محرما ومات فإنه يغسل ويكفل ولكن لا يغطى وجهه ولا رأسه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.